المعاصي من وجه آخر، فإن الإنسان إذا كان لا يبالي في المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى فإن هذه المعاصي تكون مؤثرة على العمل الذي يعمله الإنسان الذي هو الصيام، بمعنى أنه ينقص من أجر هذا الصائم. هذه كلمة مختصرة في هذا الدرس، وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة تسألون عنها.